رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مبتهل، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل بما يلزم أثناء غياب الرجل، هل هذا جائز العلم بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ أنا أقول هذا الجواز يجوز بعد أن يكون التزعيم يعني عليها المصلحة، إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق بنت وعائشة عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين هذا مستثنى، أما إذا بلغت 9 فليس له زوجها إلا بإذنها أو بعد كبر من 9 لا بد من إذنها، أما ما دون إذا رأى المصلحة وهو من أجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية لإنسان طيب وأحب محصلة وأن يلزم قبل أن يموت قصد الصلاة لبنته هذا لا حرج فيه إذا كانت لا تسلم. نعم.